مع المطلق نسافر بالقلوب ونسلك خلفه خير الدروب. أحاديث تهز الروح شوقا ويغسل غيثها أثر الذنوب. بمجلسه يصافحنا الضياء وتغشانا السكينة والسناء. أحاديث بها الأرواح تحيي تسبح في شروق أو غروب. مع المطلق نسافر بالقلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أحبتي في الله، في هذا الشهر المبارك، شهر الخير والإيمان والطاعة، نتحدث في هذا اللقاء المبارك منه عن غاية المؤمنين، عن الجنة، عن دار الأتقياء، عن دار أحباب الله تعالى الذين أكرمهم ورفعهم وأعد فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الجنة دار المتقين، يدعو لها رب العالمين. يقول الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام. يدعو إلى دار السلام. ما هي دار السلام؟ الجنة. ويقول الله تعالى: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، وهي دار النجاة، دار النجاة التي قال الله فيها: فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويقول الله تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار. هي دار السعادة التي لا يشقى أهلها. يقول الله تعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. ما معنى مجدود؟ مقطوع. عطاء مستمر، خالدين فيها أبدا، مرة عطاء مستمر. والله تعالى يقول لأهل الجنة: ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون تنعمون. ما أحلى هذه الكلمة. نسأل الله أن نكون من الذين يقال لهم. نسأل الله تعالى أن يهيئ لنا الأعمال الصالحة التي توصلنا إلى هذا الأمر العظيم. يا أحبابي بارك الله فيكم، الجنة دار لا خوف فيها ولا حزن، لا خوف ولا حزن. يقول الله تعالى مخاطبا أهل النار، يقول لهم النار: أهؤلاء، يعني أهل الجنة، أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة. شوف أنتم كذابين، تقولون لا ينالهم الله برحمة، ادخلوا الجنة، يعني الله أدخلهم الجنة، ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. الله قال لهم ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال الله تعالى: يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. لماذا؟ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، تحبرون تنعمون. نريد يا إخواني أن نتحدث في هذا المجلس المبارك عن شوق الناس إلى الجنة، شوق المؤمن إلى الجنة، يشتاق ليرى الرفقة الطيبة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لو قيل لك يا أخي الآن، هل تريد أن تكون في مجلس فيه فرعون وهامان وجماعة قوم لوط وجماعتها أخس الناس، عرفت يا طويل العمر، أو تكون في مجلس فيه إبراهيم ومحمد وموسى وعيسى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الذين أنعم الله عليهم. وأنت الآن في كل صلاة وش تقول؟ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. يا إخوان كلنا نسعى لهذه الرفقة الطيبة. الآخرة ليس لها فيها إلا سجن كبير اسمه جهنم، إنها عليهم مؤصدة مغلقة في عمد ممدة. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. أو فيه دار كرامة الله التي خلقها بيده وأعدها بعباده، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نريد من إخواننا وفقهم الله أن يحدثونا عن شيء من هذا الخير والنعيم العظيم الذي يريدون أن يذكروا به إخواننا الذين يستمعون الآن إلينا ويشاهدوننا في قناة المجد. ما اسمك يا أخي؟ أنا ياسر عرفات من دولة بنغلاديش. ياسر عرفات من دولة بنغلاديش، حدثنا بارك الله فيك يا أخي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. شهر رمضان هي نعمة كبيرة من الله تعالى، وهذه النعمة علينا أن نستغل بكل ساعة بكل ثانية في هذا الشهر المبارك. لماذا؟ لأن الله تعالى فتح أبواب الجنة في هذا الشهر المبارك. إذن لو نريد أن ندخل الجنة التي هي ملجأنا في الآخرة، نريد أن نصل إليها، نصل إليها، علينا أن نستغل وعلينا أن نكثر بأذكار الله تعالى وبامتثال سنن الله، سنن الرسول صلى الله عليه وسلم. ولن نصل يا أخ ياسر، لن نصل إلى الجنة إلا إذا اتبعنا الرسول. أي نعم. ها شوف الآن، ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، ها، على صراط مستقيم. مستقيم وين الصراط يودي؟ إلى الجنة. يودي إلى الجنة. الأخ ياسر عرفات جزاه الله خير نبعنا على هذا. بالمناسبة ترى اسمه ياسر عرفات، أبوه مو بعرفات، اسمه مركب ولا لا؟ مركب. نعم. من أي قسم في جامعة الملك سعود؟ أنا قسم اللغويات التطبيقية. ما شاء الله ما شاء الله. وبعده أخونا مصطفى إبراهيم. مصطفى إبراهيم من غانا، من جامعة الملك سعود أيضا. نعم. ممكن تشاركنا؟ نعم. تحثنا إلى الجنة؟ بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه وسلم. أيها المشاهدون الكرام، والله أحب أن أذكر بقوله تعالى عن الجنة، قال الله تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ومن الآيات التي تحدث عن الجنة هذه هي الآية التي أقف عندها طويلا، يعني النعمة لفظها، الجنة هي معناها. فرأيت نعيما وملكا كبيرا، ونتدبر الذي يقول لنا كبيرا هذا هو الله، هو الله رب العالمين وهو يقول لنا كبيرا، إذن انتهى الكلام. وهذا ما عندي، وجزاكم الله كل خير. يقول الله فيها: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، هذه الثياب، والتحلية: وحلوا أساور من فضة والشراب: وسقاهم ربهم شرابا طهورا، خمر طاهرة ما فيها غول ولا هم عنها ينزفون، خمر طهرها رب العالمين من خبائث الدنيا، والأكل: ولحم طير مما يشتهون، وحور عين، والسكن: وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. تفضل معنا أخونا من الصين. ما اسمك؟ اسمي إسماعيل ماغومي يا دكتورنا. إسماعيل، أخونا إسماعيل من الصين، من أي جامعة؟ من جامعة الملك سعود. من جامعة الملك سعود، أي قسم؟ قسم دراسات القرآنية. دراسات القرآن، الله يحفظك يا أخي. نعم. الحمد لله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، الحمد لله. شكرا جزيلا لشيخنا لمشاركة هذه المجلس المباركة، الحمد لله. الجنة، الجنة دار الخلود وأبدية وسرمدية. قال الله تعالى في القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. الله أكبر. الجنة، الجنة دار الخلود، لكن في الدنيا ودار الحلاك، لكن دار الجنة غاية المؤمنين. نعم، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا، ما يرثها إلا المتقون. نعم، هذه جنة مسلمون، هذه حياة آخرة الحياة. نعم، حياة الآخرة، صحيح، حياة الآخرة. الله، نتمنى ندخل إلى الجنة إن شاء الله، نسأل الله. اسمع ماذا قال الله يا شيخ إسماعيل. مثل الجنة التي وعد المتقون، تجري من تحتها الأنهار، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. يا إخواني، هذا الشهر العظيم هذا من أوقات الزراعة التي توصل إلى الجنة. نحن نعبد رب كريم، الحسنة بكم؟ في عشر أمثالها، إلى 700 ضعف، والسيئة سيئة واحدة، الحسنة ما تمحى، ما يبطلها إلا الشرك، لئن أشركت لا يحبط النعمة، والسيئة، والسيئة تمحى بالتوبة وبالاستغفار وبالحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، السيئات، وتمحى بالصبر على المصائب، وتمحى أيضا باستغفار أولادك لك. بعض الناس تمحى سيئات في الآخرة بعمل من؟ بعمل أولاده، بدعوة إخوانه المسلمين له. فهذا يا إخواني من النعم العظيمة التي ينبغي لنا أن نهتم بها هذا الشهر المبارك. أخونا لكم إسلام الدين أجمل خان من باكستان، طالب في جامعة الإمام في قسم العقيدة. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليست لطريق الجنة موصلا، فقال الله سبحانه وتعالى، وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وإذا قال الله سبحانه وتعالى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأخيرا، لأن الحمد لله، أولا نحن المسلمين وهذه غايتنا للجنة، الحمد لله، وكمان وأيضا رمضان أشهر يعني في رمضان شهر النعمة. نعم. وفي رمضان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار. صحيح. وصفت الشيطان. بارك الله فيك يا أخي. اسمع ماذا عن أبواب الجنة، يدل على أن طريق الجنة سهل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبد الله ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، الثمانية، يدخل من أيها شاء، رواه مسلم. طيب، مفتاح الجنة ما هو؟ لا إله إلا الله. اسمع، نعم، عم معاذ بن جبل رضي الله عنه قال، قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم، مفاتيح الجنة شهادة لا إله إلا الله، هذا مفتاح الجنة. والنبي يقول صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولذلك نحن الآن حريصين إذا كنا عند من يحتضر أن يكون آخر كلامه ماذا؟ لا إله إلا الله، ليكون من أهل الجنة. نسأل الله تعالى أن ييسر لنا السبيل إلى الجنة، وأن يرزقنا الشوق إلى لقائه في غير ضراء مضلة ولا فتنة مضلة. وفقنا الله لهداه واستعملنا في طاعته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع المطلب نسافر بالقلوب.